إن سعيكم لشتى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. كل الناس في الدنيا دي راحة جاية، كل الناس يغدو. إن سعيكم، كل الناس بتسعى، تحرك رايح جاي، اللي بيجري ورا رزقه، واللي بيتكلم، واللي بيكذب، واللي بيخون، واللي بيصدق، واللي بيثبت، الصايم والمنافق، المصلي والكذاب. كل الناس كله شغال. ويجي هنا قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا. في ناس مخلوقين كده لجهنم. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وفي ناس مخلوقين للجنة، وده اللي فتت أكباد الصالحين، خوف السابقة، خوف السابقة. يا ترى لما ربنا خلقك كتبك في أي فئة؟ خلقك للجنة أم خلقك للنار؟ اوعى تستدل دلوقتي بقعدتك هنا أنا كده من أهل الجنة، لأن في ناس قاعدة دلوقتي في الخمارة، وفي ناس النهاردة في الشارع قاعدة بتسب الدين وتشتم ربنا، وفي ناس قاعدة على الشاشة وهو أنا قاعد هنا يبقى أنا من أهل الجنة. لا لا لا لا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، هي دي السابقة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم نجنا من سوء الخاتمة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. في زمن زي زماننا ده اوعى تطمن على نفسك خالص. عارف أكتر حاجة تخاف على نفسك منها؟ إنك تتغر بنفسك وباللي انت فيه، وتفكر ان انت صح وكل الناس دي غلط. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال سبحانه: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا اوعى تاخدها بمعنى انهم بيدوا فلوس يعني يتصدقوا وقلوبهم وجل، يؤتون ما اتوا. في القراءة الاخرى يأتون ما اتوا، يعني يعملوا اللي بيعملوه وقلوبهم وجلة، وجل القلب خوف السابقة وحذر الخاتمة. كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل واحد بيبيع نفسه، يبيعها فداها يتروح جهنم، يبيعها في رحمة وتروح الجنة. يا ترى انت هتبيع لأي جهة؟ ويا ترى هتفضل طول عمرك على كده ثابت تبيع لربنا، ولا هتبيع شوية وبعدين تمل وتكل وتبيع لجهنم؟ أنا أحبكم في الله إخوتي. في زمن الفتنة لينكب كل منا على خاصة نفسه، عينك على قلبك، عينك على قلبك. الانشغال بالفتنة شر، شر كبير، والمخرج منها أن تنظر إلى نجاتك وأن تعلم أنه لن ينجيك إلا الله. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم آونا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا، اللهم احفظنا، اللهم عافنا. تلكم المسألة الأولى. أما الثانية فهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تحصل على شفاعة النبي؟ السبب الأول الإيمان بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ اللهم أسعدنا بشفاعة النبي. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. احنا قلنا قبل كده ان دي طريقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالحق بالصدق مش بالمجاملة ولا الكذب ولا النفاق. يعني ايه؟ قلت لكم قبل كده القصة دي لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم سأله معاذ بن جبل: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال له: لقد سألت عن عظيم. وان الطريقة دي طريقة تشجيع السائل وإكرامه. هنا بأكد لك ان تشجيع السائل وإكرامه بالحق مش بالباطل، مش بالمجاملة، مش بالكذب. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سيدنا أبو هريرة سأله: من أسعد الناس بشفاعتك؟ الرسول قال له: أنا كنت عارف أن أنت اللي هتسأل عن الموضوع ده، بس لما شجعه بالحق قال له إيه؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من قلبه. يا ما ناس بيقولوا لا إله إلا الله، بل وفي ناس قاعدين أوقات طويلة جدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كده، لكن خالصا من قلبه تخليك تقف وقفة خطيرة. طب أقولها خالصا من قلبي إزاي؟ يعني أقول كده لا إله كده؟ مش هي كده، مش كلام، مش كلام. وخلي بالك لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول من قال قال قال، يبقى لازم تنطق القول، أن يتحرك اللسان ويخرج الصوت، ده القول. عشان كده برضو نقول مسألة سريعة، فإن ممكن واحد يقفل بقه كده ويقول لا إله إلا الله بقلبه، لا، من قال لازم تنطق، لازم تنطق. وكذلك في الصلاة لازم تقرأ الفاتحة تنطق، في التسبيح تنطق، في السجود تنطق، تقول قال قال. في الشاهد هنا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أقولها إزاي خالصا من قلبي؟ لازم يحقق القلب الإخلاص في قولها، إن أنا مش بقولها لطلب دنيا ولا شهوة ولا هوى ولا تقليد ولا على الغفلة ولا رياء ولا لطلب شيء مطلقا. لا إله إلا الله لله، تقولها لله، لله وحده، ليس لشيء آخر قط. وخلي بالك أن الذي يعلم ما في قلبك الله، هو وحده يعلم. فأقول لا إله إلا الله مليون مرة، لكن مش هيقبل منك إلا اللي كانت خلصة له، خلصة له، وانت قول زي ما انت عايز. فالذي يرى قلبك لن يقبل منك إلا ما تحرك به قلبك. يبقى لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، إن تقول لا إله إلا الله وقلبك حاضر وقلبك مستشعرها موقن بها، لا يكذبها حالك. ما تقولش لا إله إلا الله وربنا يرى تعلق قلبك بسبب من الأسباب، انك تقول لا اله الا الله وربنا يرى ان قلبك وانت بتقول بلسانك لا اله الا الله وقلبك متعلق مشغول مرتبط بشهوة من الشهوات. تقول لا اله الا الله وربنا يقول لك كذاب كذاب، انت عندك آلهة كثيرة الا الله. يبقى مخلصا من قلبك انك تقول لا اله الا الله وما فيش في قلبك الا الله، هي دي مخلصا من قلبه. قلبك مش مليان بمراتك اللي انت بتقول لها يا قلبي، قلبك مش مليان بنفسك شهوتك مرادك معبودك نفسك، قلبك مش مليان بالفلوس وهم الدنيا ومشاغلها، بتقول لا إله إلا الله وليس في قلبك إلا الله. صليت على رسول أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صل عليه صلى الله عليه وسلم. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم توفنا على التوحيد، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. التوحيد يا جماعة مهم جدا مهم جدا. التوحيد هو أخطر شيء في حياتك. التوحيد يا إخوة خطره أنك قد تشرك من حيث لا تعلم، ومن أشرك بالله لحظة واحدة ثم مات على ذلك فلن يخرج من النار أبدا. خطورة الشرك يا عم الحاج، المشكلة الكبيرة إن الشرك ده عمل قلبي، عشان كده سيدنا النبي علمك صلى الله عليه وسلم أن تقول كل ليلة ثلاث مرات في الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، قول معايا كده: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ثلاث مرات الصبح ثلاث مرات بالليل تقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا لا أعلم. عشان تموت على التوحيد لازم تعيش عليه، لكن ما ينفعش إن واحد عايش مش واخد باله من التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك الخفي احذره. مت موحدا يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سكنى المدينة والموت بها. اللهم ارزقنا عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ويحك لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي رواية: من استطاع منكم ألا يموت إلا بالمدينة فليمت بها، فإنه من يمت بها يشفع له أو يشهد له. من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، أريد أن أقول لكم اليوم أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون في هذه الأيام أحد السبل للمخرج مما نحن فيه. تصدق بقى؟ أو أنت مش هتصدق الحتة دي؟ عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. صلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوتي من عقيدتنا أن الله يحب النبي محمد فهو حبيب الله وهو خليل الله أيضا. صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه المحبة والخلة من الله للنبي محمد زيادة فضل وفضيلة. يعني الرسول خليل الله يعني هو رسول الله هو الأول محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم نبي الله وبعدين رسول الله وبعدين حبيب مش بعدين يعني لا للدرجة الأعلى نبي الله رسول الله حبيب الله خليل الله. من نتيجة حب الله للنبي قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله جل جلاله يصلي على النبي. الصلاة من الله جل جلاله ثناؤه عليه. وقيل الصلاة من الله رحمة. والصلاة من الملائكة الاستغفار. والصلاة من الناس الدعاء والتعظيم والتكريم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبته. فكلما كان الإنسان أكثر صلاة على النبي كلما كان هذا دليلا على شدة حبه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الذين يحبون رسول الله لا تفتر ألسنتهم من الصلاة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي. فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وعن عبد الله بن أبي بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. أمرنا بالصلاة على النبي. قال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وبركة وطاعة ورحمة وهداية وحب واتباع وروح وسعادة وإيمان وزيادة. الله جل جلاله يطلب منا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لصلاتنا عليه فإن الله صلى عليه. ولكن صلاتنا عليه سبب لدخولنا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال رسول الله: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوائد الصلاة على النبي جمعها ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فذكر 40 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولها طلب حب الله بامتثال أمره: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. موافقة الله في الصلاة على نبيه وموافقة الملائكة، وصلاة الله عليك عشرا كلما صليت على النبي، وتسليمه عليك عشرا، وصلاة الملائكة عليك ورفع درجتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليها بها صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات. أيضا ودي اللي أنا بقول لك عليها، كفاية الهم. عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال أبي: فقلت: يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا وما أنت أعلم به منا. امبارح في سورة المؤمنون قلت عايز أقول لكم على دعاء المؤمنين في سورة المؤمنون. عايز نلزمه الايام الجايه التلات دعوات دول، 4. اول حاجه: رب اما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. انا بقول الواحد شايل هم الايام الجايه، الدنيا راح على فين ما بقناش عارفين، وكل خوفي ان يكون اللي احنا فيه عقوبة من الله. ولو كان ده عقوبة هيبقى بداية العقوبات، لان ربنا اكرمنا، ربنا أكرمنا والأمور عدت على خير ومشيت كويسة شوي، لكن لم نشكر النعمة ولم نقابل نعمة الله بأن نتغير. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو عقوبة يا جماعة هتبقى دي بداية العقوبات، والعقوبة بتشتد، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. عشان كده احفظ الدعاء ده، رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. الدعاء الثاني في سورة المؤمنين بعد منه على طول، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. نمرة ثلاثة، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. نمرة أربعة، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الأربع دعوات دي في آخر صفحة في سورة المؤمنون، آخر صفحة في سورة المؤمنون. إلزمها، إلزمها في هذا الزمن وهذه الأيام الصعبة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك ما أهمك. بيقول له يا رسول الله أجعل نص دعائي صلاة عليك؟ قال له كتر. طب التلتين؟ قال له كتر. قال له أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال له إذن تكفى ما أهمك ويغفر ذنبك. يعني الواحد يرفع إيدي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال لك لا، ده هو يشغل بالصلاة عن على النبي عن الدعاء، ما يرفعش ايده كده ويقول يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب اكرمني، يا رب يا رب، وانما يظل اللهم صل وسلم على بارك وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الصلاه الابراهيميه، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ويستمر في هذا فيذهل بكثره الصلاه على النبي عن الدعاء لنفسه وطلب حاجته. أيضا من ثمرات الصلاة على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن صلاتك تبلغ النبي. في ملك يروح يقول له يا محمد أبو الفتوح بيصلي عليك. يا نهار أبيض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. الفائدة رقم 11 من الصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، صلاتك على النبي زكاة لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسألوا الله لي الوسيلة. أيضا تحصيل الشفاعة، وأيضا سبب الاستجابة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، فهي ترفع الدعاء. وأيضا يصلي جبريل عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. سبب للقرب منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. أيضا هي سبب ليرد رسول الله عليك، قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأيضا سبب لطيب المجلس، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. أيضا تنجي من نتن المجلس، فإن المجلس الذي لا يصلى على النبي فيه، قال رسول الله: ما من قوم يقومون من مجلس صلى الله عليه وسلم لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. سبب البركة في ذات المصلي سبب لإبقاء الثناء الحسن لمن صلى على النبي، أنها تخرج العبد من الجفاء، سبب لنيل رحمة الله، سبب لدوام محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل أن الصلاة على النبي سبب لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سبب لهداية العبد وحياة قلبه، وهي سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا سبب لتثبيت القدم على الصراط يوم القيامة. وأن الصلاة عليه أداء للقليل من حقه، وهي متضمنة لذكر الله، وأن الصلاة على النبي دعاء بل أفضل من الدعاء، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. مواطن الصلاة على النبي في الصلوات كلها عقب التشهد فرضا ونفلا: الصلاة عليه في القنوت، في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، عند الدعاء أن تصلي عليه قبل الدعاء وأثناء الدعاء وبعد الدعاء، عند دخول المسجد وعند الخروج منه، على الصفا والمروة، عند الاجتماع في مجلس. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أوجب عند ذكره وعند الفراغ من التلبية وعند استلام الحجر الأسود وعند الوقوف عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه إذا دخل السوق أو خرج منه، وعند القيام من النوم من تعار بالليل، وعقب ختم القرآن ويوم الجمعة وليلتها هي أوجب، وعند طرفي النهار في الصباح والمساء، وعند الهم والشدائد، وعند خطبة المرأة في النكاح. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما، وقضى له الفضل التفضيل والتقديم، وأناله شرفا لديه جسيما، فهو المتمم فخره تتميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على صبح الهدى، صلوا على صبح الهدى المتبلج، صلوا على بحر الندى المتوج، صلوا على روض الجمال المبهج، كي تنالوا الفوز والتنعيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من شأوه لا يدرك، صلوا على من شأوه لا يشرك، موسى وعيسى والخليل تبركوا بلقائه وعنوا له تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد رأى الرحمن بالقلب أو بالعين منه عيانا، من قاب أو أدنى مكان كان، فخذ الفوائد واحذر التجسيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من بالسيادة قد حظي وانشق إكراما له البدر المضي، ولكم دليل كالصباح الأبيض، فاسمع وكن بالمعجزات عليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من كلمته ذراع وبفضله كفت المئين الصاع، والجذع حن له وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من كان يبصر بالقفا وعليه سلمت الجنادل والصفا، والذئب قال صدقت أنت المصطفى، وشكى إليه بازل قضيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق، وأعاد طعم الماء مثل رحيق إذ مج فيه العنبر المختوم، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من مجده قد أسس والماء من بين بنانه قد بجس، وأتت إليه سرحة حتى اكتسى بفروعها إذ خيمت تخييما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من بالملائك جيشا وغدت تظلله الغمام إذا مشى، حرست سماء الله لما أن نشى ليكون حرست سماء الله لما أن نشى ليكون سر حبيبه مكتوما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد حباه إلهه بالكوثر المروي لنا أمواهه، في يوم حشر الخلق يظهر جاهه إذ يقدم الرسل الكرام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من خص بالحوض الروي وكذلك خص بالمقام وباللوى، صلوا على من خص بالحوض الروى وكذلك خص بالمقام وباللوى، نوحا وآدم والكليم قد احتوى، وابن البتول حوى وإبراهيم، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم قيض لهذه البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك أن ترزق بلدنا هذا وبلاد المسلمين الأمان، وأسبل عليهم الستر والسلامة والإسلام. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. رب إما ترينا ما يوعدون، رب فلا تجعلنا في القوم الظالمين. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإيمان، وأن تنجينا من الفتن، وأن تعافينا من البلاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مساجدنا. اللهم أبعد عنا الهموم والمشاكل والأحزان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.